عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت ابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. هذا الحديث حديث أم محصن الأسدية وهي أخت عكاشة بن محصن أحد 70,000 الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة بدون حساب ولا عذاب. وهذا الحديث أيضا ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو حديث اشتمل على حكم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. ولا شك أن الناس يفتقرون إلى معرفة حكم الشريعة في أبوال الصبيان، وهي مسألة كما يقول العلماء تعم بها البلوى، بمعنى أنه يكثر سؤال الناس عنها لكثرة بلواهم بها. أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها لم يطعم. كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون بصبيانهم الصغار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم ويبرك عليهم ويحنكهم، كما ثبتت بذلك السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه من كرم فضله وعشرته وحبه لأصحابه وحسن عشرته لهم أنه لا يعلو باب خير ولا باب رحمة أن يفتحه عليهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى شملت رحمته بأبي وأمي صغار الأبناء الصغار من الأبناء، فكان يؤتى بصبيانهم فلا يتكبر ولا يستنكف صلوات الله وسلامه عليه، ويجلس الصغير منهم في حجره كأنه من فلذات كبده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من توطئة الكنف واللين للمسلمين صغارا وكبارا، وهي الخلة الكريمة والخصلة الجليلة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان من أهلها رزق مرافقة الأنبياء في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فلا يزال العبد يرحم من الله عز وجل حتى يصير موطأ الكنف للمسلمين صغارا وكبارا، يحبهم ويتمنى الخير لهم ويستي إليهم ما فيه نفع دينهم ودنياهم وأخراهم تأسيا برسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه. أتت بصبي لها لم يأكل الطعام، فالصبي والصبية الصغير في أول أمره يرضع ثم يفطم بعد ذلك فيقال أكل الطعام، ولا يوصف بكونه آكلا للطعام إلا على إحدى صورتين: الصورة الأولى أن يكون آكلا للطعام مع اللبن وهذا لم يفطم بعد، والصورة الثانية أن يكون آكلا للطعام مستغنيا به عن اللبن وهذا الذي قد فطم. والمراد بالحديث أنه لم يطعم الطعام بمعنى أنه لم يفطم بعد. أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها لم يطعم أي لم يفطم، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، والحجر المراد به حضن الإنسان، ويشمل ذلك الكنف الذي يجلس الإنسان فيه الصغير ونحوه. والحجر أصله في اللغة من حجر الشيء إذا منعه، ومنه سمي الحجر حجرا لأنه يمنع الطائف من دخول هذا الموضع، وأصل الحجر المنع ولذلك سمى الله العقل حجرا وحجرا، فقال سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يحجره ويمنعه عما لا يليق. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغي وينهاه عنه، ولذلك سماه الله نهية، فقال: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فالمقصود أن الحجر، قولها رضي الله عنها وارضاه: فأجسه في حجره، وهذا إشارة إلى تقريب النبي صلى الله عليه وسلم له. وإجلاس الصبيان في الحجر وتقبيلهم وإدخال السرور عليهم رحمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل ولده فدخل عليه عيينة بن حصن الفزاري فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالعطف على الصبيان رحمة من الله عز وجل أسكنها في قلوب عباده. ولذلك لما أتي الخبر بموت إبراهيم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فالإنسان الذي يعطف على الصبيان وعلى الصغار ففي قلبه رحمة، والذي يكون فظا عليهم غليظا في معاملته لهم فإن الله قد نزع الرحمة من قلبه. ولذلك الصبيان هم أبعد الناس من الذنوب، حتى ورد في الأثر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لهم: استغفروا لعمر فإنكم لم تذنبوا. ولذلك نص العلماء رحمهم الله في الاستسقاء على أنه يشرع إخراج الصبيان لأنها ذرية ضعيفة، والله يرحم من عباده الضعفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم. فالعطف على الصبيان وإكرامهم والإحسان إليهم خصلة كريمة، وفي ذلك تأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. قالت رضي الله عنها: فبال في حجره، أي بال وهو في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: فدعا بماء فنضحه به ولم يغسله. فبأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لما بال الصبي في حجره على مرأى ومسمع من الناس ما تذمر ولا تسخط وما كان فاحشا ولا متفحشا، وإنما رفع الصبي عن حجره صلوات الله وسلامه عليه ودعا بالماء وأتبعه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي على الآباء والأمهات أن تكون فيهم رحمة بالصبيان وبالأطفال. فأين نحن اليوم إذا بال الصبي في حجر أمه أو بال في حجر أبيه، ربما لعنه ولربما سبه ولربما دعا عليه، فوافق بابا في السماء مفتوحا فاستجيب الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم. فأين هذا الخلق الكريم وهذه الرحمة العظيمة من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، حيث لم يتسخط ولم يتذمر؟ وهذا هو شأن الحلماء والكرماء والفضلاء وأهل الخير، أنهم دائما تتسع صدورهم ولا يتذمرون ولا يسخطون ولا يقابلون الجاهل أو من لا ذنب له بالتقريع والتوبيخ. ولذلك ترفع عليه الصلاة والسلام عن حال السفهاء والجهلاء، وإنما رفع الصبي. فلم يعنف أمه ولم يكسر خاطر أهله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما دعا بماء فأتبعه إياه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى الخطأ أو رأى أمرا أخطأ فيه الغير، إن كان الغير معذورا في هذا الخطأ فإنه لا ينبغي له أن يقيم الدنيا ويقعدها ويتضايق ويتذمر، لأن هذا البلاء الذي وقع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم من القدر والنتن تتذمر منه النفوس، والنفوس تعافه فطرة، ومع ذلك ما أبدى عليه الصلاة والسلام حتى في وجهه ما تغير وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ولا تذمر ولا تسخر. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى خطأ الغير وكان الغير معذورا في هذا الخطأ أنه لا يتذمر وأن لا يتسخط، وإنما يعالج الأمور بما ينبغي أن تعالج به من الحكمة ووضع الأمور في نصابها. فهذا بول وقع غاية ما فيه أن يؤخذ الماء ويرش به، فلا تكسر خواطر الناس ولا تحمل أم تبعة ابنها ولا أب تبعة ابنه فأتبعه إياه. في هذا دليل، هذا الإتباع ورد في الرواية الأخرى أنه نضحه، والنضح أن تأخذ كف الماء بيدك ثم ترش الموضع الذي أصابه البول. وفي هذا هذه الجملة فيها مسائل وفوائد. أولا دلت على أن النجاسة، على أن الشيء الطاهر يتنجس بالرطوبة، وهذه المسألة صورتها أن الصبي لما بال في ثيابه، أن الصبي لما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل فيه أن يؤتى به مستورا في لفائفه محفوظا، والبول وقع في ثيابه ثم سرى إلى ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأخذ العلماء منها النجاسة بالرطوبة. ومعنى ذلك أن الذي أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تبع لما أصاب ثوب الصبي. وحينئذ قالوا لو أن إنسانا كانت يده رطبة كأن تكون مبلولة بالماء فوضعها على شيء نجس كغائط جامد، أو وضعها على ثوب متنجس كله متنجس فوقعت اليد المبلولة على الثوب المتنجس، فإنه تسري النجاسة إلى اليد المبلولة. ولذلك كما سرت رطوبة الثوب إلى ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على التنجيس بالرطوبة بشرط أن يوجد الأثر ودليل الانتقال. ففي رطوبة البول ترى صفرة البول في الثوب، وهكذا بالنسبة للدم ترى حمرته أو الصفرة إلى الحمرة على حال البول الدم إذا ضعف في التأثير. فهذه الأمارات والعلامات تقتضي تنجيس من انتقلت إليه النجاسة بالرطوبة. ثانيا فيه دليل على أن بول الصبي الذكر الذي لم يطعم الطعام أنه يرش ولا يغسل، ولذلك جاءت الرواية ولم يغسل، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن بول الصبي الذكر الذي لم يطعم الطعام إذا بال على الثوب أو بال على الفراش أو على مقعد أنه يكفي أن تأخذ كف الماء وترش ذلك البول، وأن ذلك يعتبر تطهيرا لهذا البول. وذهب فقهاء المالكية الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع إلى القول بأن بول الصبي الذكر كبول الصبية الأنثى، وأن كل منهما يجب غسله. وهذا القول يستند إلى الأصل، ويستند إلى أن النضح في الحديث المراد به مغالبته ومكاثرته بالماء، ولا يدل على نفي الغسل. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن بول الصبي الذي لم يطعم الطعام يكفي فيه الرش والنضح، لأن الرواية صريحة معنا في قوله ولم يغسل، فإن رواية ولم يغسل تدل دلالة واضحة على أن الرش كافٍ. ثانيا جاء في حديث أبي السمح والراد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، رواه النسائي وأبو داود والحاكم وصححه، وهو حديث ثابت دل على أن بول الصبي الذي لم يطعم طعام يكفي فيه الرش. فلو كان حديثنا فيه رواية النضح محتملة فإن رواية يرش وتدل وينضح تدل على أن المراد به الرش بالكف وأنه كاف وأنه لا يشترط الغسل، لأنه لما قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية دل على المقابلة، وأنه يكفي في بول الغلام أن ينضح ولا يجب الغسل. المسألة الثالثة، أخذ بعض العلماء من هذا الحديث دليلا على أن بول الصبي الذي لم يطعم الطعام يعتبر نجسا وأنه خففت طهارته، وهذا مذهب الجمهور رحمة الله عليهم الذين يقولون بأنه ينضح أنه خففت طهارته. وقال بعض العلماء إنه طاهر وهو مذهب مرجوع، إذ لو كان طاهرا لم ينضح، وهذا هو الذي والقول بأنه نجس خففت طهارته أقوى وأولى. المسألة الرابعة، هذا الحكم محله الذكر فلا يشمل الأنثى، ويشترط في هذا الذكر أن لا يأكل الطعام. فيرد السؤال، لو كان رضيعا ويعطى طعاما مع الرضاعة، أو ما يوجد الآن من بعض الأطعمة التي تطحن وتحضر للأطفال، هل يعتبر هذا بمثابة الأكل؟ والجواب أنه لا يعتبر بمثابة الأكل، والحكم يتوقف على كون الصبي يستغني بالأكل. أما ما دام أنه يرضع ولم يفطن بعد ولم يستغني بالطعام، فلا يؤثر وجود الطعام فينة أو أحوالا، فذلك كله لا يؤثر ولا يوجب تغيير الحكم. المسألة الخامسة، قوله ينضح، قولها رضي الله عنها فأتبعه إياه، أي أتبع الماء البول. هذا الحكم الذي فرق فيه بين الصبية والصبي، هل هو تعبدي أو معلل؟ قال بعض العلماء تعبدي، لا ندري ما علته، فالله عز وجل يأمر نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم يبلغنا، وما علينا إلا الرضا والتسليم، ولا ندري ما هي العلة. وقال بعض العلماء هناك علة واختلفوا، فقال بعضهم خفف في بول الغلام لأن خاصية بول الغلام أخف من خاصية بول الأنثى، فكان بول الغلام يجزي فيه الرش والنضح، وبول الأنثى لا بد من غسله. القول الثاني أن بول الغلام لا ينتشر وبول الجارية ينتشر، فخفف في بول الغلام ولم يخفف في بول الجارية. القول الثالث أن البولين بمثابة واحدة، ولكن الناس تحمل الصبيان والذكور أكثر، وخاصة أمام الناس وفي المجالس، فالبولى بهم أكثر، البلوى بهم أكثر، فكأن الشرع خفف في حكمهم لعظيم البلوى بهم أكثر من النساء. ولا شك أن القول بأن الحكم تعبدي أولى وأحرى، فإن هذه العلل كلها ما خلت من نظر، فإن قولهم إن بول الجارية ينتشر وبول الغلام لا ينتشر لا يخلو من نظر كما لا يخفى، وكذلك قولهم إن خاصية بول الأنثى تختلف عن خاصية بول الذكر، كل ذلك لا يخلو من نظر، وبل رده بعض الأطباء، والذي يظهر والعلم عند الله أنه حكم من الله عز وجل تعبدي، والله لحكمته يفرق بين المجتمعين ويجمع بين المتضادين في الأحكام والشرائع لكي يلزم العباد بها إلزاما، فيشعرون بالتسليم والإذعان لحكم الشرع سواء عقلوا العلة أو لم يعقلوها، فعلى الله الأمر وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. المسألة السادسة، هذا الحكم ورد في الصبي، وعرفنا حكم الصبية أنه يغسل بولها، فما حكم ما بين الجنسين وهو الخنثى المشكل؟ فالخنثى له حالتان، والخنثى من خلق الله عز وجل فيه صفات الذكر وصفات الأنثى، يكون له حالتان. الحالة الأولى أن يمكن تمييزه ومعرفة كونه ذكرا أو أنثى، وهذا من جهة بوله، كأن يبول من عضو الذكر فيكون ذكرا، أو يبول من عضو الأنثى فيكون أنثى، أو توجد فيه صفات الإناث أكثر أو صفات الذكور أكثر، فهذا خنثى بين ويعطى حكم مستبان. النوع الثاني أن يكون مشكلة، والخنثى المشكل هو الذي أشكل، ففيه شكل من الرجال أي شبه بهم، وفيه شكل من الإناث فهو يشبه الأنثى من وجه والذكر من وجه. هذا الخنثى المشكل القاعدة في الشريعة وجماهير أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه في حكم الأنثى حتى يتبين كونه ذكر، وهذا مبني على القاعدة التي ذكرناها، اليقين لا يزال بالشك، فالأنثى دون الذكر، وهذا بنص الكتاب، وليس الذكر كالأنثى، وقوله وللرجال عليهن درجة، ففضل الله عز وجل الحكمة في الخلقة، خلقة الذكر على خلقة الأنثى. فإذا كانت الأنثى هي الأصل في الخنثى أنه أنثى حتى نتيقن كونه ذكرا، ومن هنا فرع جمهور العلماء على أن بول الخنثى إذا كان صغيرا أو صبيا دون الفطام، إذا كان دون الفطام فإنه يغسل بوله ولا يأخذ حكم الصبي، أعني أن ينضح بوله. يقول عليه الصلاة والسلام ينضح، تقول رضي الله عنها وأرضاها: فأتبعه إياه. أتبعه إياه أي أنه لما أخذ الكف وأراد أن يرش تحرى المكان الذي فيه البول، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يطهر الموضع النجس أنه يتحرى المواضع التي أصابتها النجاسة.